قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. الاشتراط في الهبات سيأتي لها باب واسع إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. قوله تعالى استجيبوا لربكم معناها أجيبوا ربكم على غير المعتاد من الأقيسة في اللغة، فدخول السين على الفعل في اللغة تعني الطلب: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، استهدوني يعني اطلبوا هدايتي أهديكم، استطعموني أطعمكم، اطلبوا طعامي أطعمكم، استكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكسوة أكسكم. فدخول السين على الفعل تعني الطلب، تعني الطلب. لكن هنا استجيبوا بمعنى أجيبوا، أجيبوا ربكم، استجيبوا لربكم في ماذا؟ كما في الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكل ما يدعون إليه ربنا فيه حياة لنا وفيه أمان لنا وفيه سلام وفيه خير لنا. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مانع من وقوعه، لا يمنع من وقوعه أحد، ولن يستطيع أن يحول بين الله وبين مراده حائل، كما قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، كما قال الله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ، ما لكم من ملجأ يومئذ تلجؤون إليه، ليس هناك مهرب أو مكان تختفون فيه من ربكم، وما لكم من نكير، تعددت فيها الأقوال، منها أن النكير بمعنى الشيء المستنكر، أي ما لكم أن تنكروا ما صنعتموه في دنياكم. قال تعالى: فإن أعرضوا، فإن أعرضوا، لأن الآية تتنزل على واقعنا، نحن ندعو أقوامنا إلى الله وندعو حكامنا إلى شريعة الله، وتذكر هذا وتذكر ذاك، تذكر هذا وتذكر ذاك، تذكر الحاكم وتذكر المحكوم بأن يتقوا الله وأن يطيعوه. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك مراقبا لأعمالهم، فنحن نراقب أعمالهم ونكتبها عليهم، فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآية تطمئننا، فالنبي كان يحزن، كان يحزن حزنا شديدا وهو يدعو قومه إلى الله وهم يتأبون عليه أشد الإباء، كان يحزن وهو يدعو عمه إلى الله، وعمه يتأبى عليه أشد الإباء ويطلب من عمه كلمة واحدة: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعمه يتأبى عليه أشد الإباء ويرفض أشد الرفض، عمه يتأبى عليه أشد الإباء ويرفض أشد الرفض. قال تعالى: ليس عليك هداهم، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا ولما كان النبي يحزن حزنا شديدا قال الله سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فهنا ربنا يقول لنبيه، ونحن للنبي تبع، نحن لرسول الله عليه الصلاة والسلام تبع، يقول سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست بمكلف بحفظ أعمالهم وكتابتها عليهم، إن عليك إلا البلاغ. فما علينا إذن إلا البلاغ. قيل هذا كان قبل فرض الجهاد، وقيل أيضا ومع فرض الجهاد إذا لم يكن لنا طاقة بمثل هذا، فالآية لها فقه واسع، إن عليك إلا البلاغ لها فقه متسع، وبحسب المقامات وحسب الأحوال تأتي التصرفات. فمن العلماء من قال إن عليك إلا البلاغ منسوخة بقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن العلماء من قال هذه لها مواطن وتلك لها مواطن. إن عليك إلا البلاغ، فعلينا ابتداء سواء قلنا أنها منسوخة، ليس معنى أنها منسوخة أنه ليس علينا بلاغ، بل علينا شيء إضافة إلى البلاغ في حال القول بالنسخ. إذن فلأول وهل علينا البلاغ؟ علينا البلاغ. ثم بعد ذلك هل علينا شيء آخر بعد البلاغ، أو ليس علينا شيء آخر بعد البلاغ؟ إذا كانت لنا قوة ولنا دولة ولنا صولة، فعلينا إذن أن نجاهد الكفار والمنافقين وأن نغلظ عليهم. إذا لم يكن لنا طاقة فعلينا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، يعني في شيء الآن متفق عليه وهو أن علينا البلاغ. هل هناك شيء إضافي أو ليس هناك شيء إضافي بناء على التفصيل الذي ذكر؟ إن عليك إلا البلاغ. هنا يلزمنا البلاغ كما سلف لأمرين اتضح في تفسير سورة الأعراف في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فبدأ اعتداء الإسرائيليين على حرمات الله، وبدأوا في الصيد يوم السبت، فقامت طائفة تنهى عن المنكر، وهذا الشاهد، طائفة بدأت تنهى عن المنكر، فجاء آخرون قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني في منكر بيحصل، الناس يصطادون يوم السبت ومحرم عليهم تحريما قطعيا الصيد والعمل يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كان ميثاق غليظ على بني إسرائيل ألا يعمل يوم السبت. فبدأت طائفة تعتدي يوم السبت، فلما بدأت تعتدي يوم السبت قامت طائفة تنكر، اتقوا الله، لا يصلح، حرام، خافوا الله. فطائفة ثالثة أنكرت على المنكرين، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، دعوهم الله ينتقم منهم. هذا وجهة نظر، هذه وجهة نظر الطائفة الثالثة. فأجابوا بأمرين مهمين علينا أن نعقلهما، وخاصة يعقلهما كل من له قدرة على البيان والبلاغ. قالوا معذرة إلى ربكم، يعني فعلنا اعتذار إلى الله، إذا سألنا الله يوم القيامة لما رأيتم عبادي ينتهكون حرماتي، نقول يا رب قد نهيناهم فلم ينتهوا، يا رب قد نهيناهم فلم ينتهوا، الوسائل التي بأيدينا يا رب فعلناها ولم يقبلوا ذلك منا. فهذا أول سبب لنجاتنا بين يدي ربنا. إذن المبلغ الذي يبلغ عن الله أولا لسلامة نفسه بين يدي الله، لأن العقوبة شديدة لمن حمل علما وكتمه في موطن يحتاج إلى بث. قال تعالى ولعن على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا سبب لعنهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والآية الأخرى وكما قال سفيان أشد آية على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع صنيع الربانيين والأحبار الساكتين عن الحق وعن بيان الحق. ولذلك قال تعالى في آية قد يظنها البعض سهلة بل هي شديدة على أهل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكما أن العالم تستغفر له الحيتان وتستغفر له الطيور السوارح والصقور الجوارح، كذلك تلعنه دواب الأرض إذا كتم ما أنزل الله في وقت يحتاج المقام فيه إلى بيان. فالتي تدعو له تتحول من دعاء له إلى دعاء عليه باللعن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فليست كلمة أستغفر الله بكافية في هذه المقامات، إنما كما قال جل ذكره إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالأمر الأول الذي بسببه أنكر المنكرون على أصحاب القرية، قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله إذا سألنا لماذا تركتم قومكم ضلالا، لماذا ضل قومكم وأنتم فيهم، نقول معذرة يا رب اعتذرنا وأنت تعلم، يا رب أنكرنا وأنت الشهيد، أنكرنا على أقوامنا. فأبوا إلا العناد وأبوا إلا أن يتمسكوا بما هم عليه. فهذا السبب الأول، معذرة إلى ربكم، ثم السبب الثاني ولعلهم يتقون، لعلني أكون سببا في إنقاذ ابني وأخي وجاري وقومي وأهل بلدي، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم هم المتسببون فيها فإن الإنسان كفور جحود، وجحود يذكر المصائب وينسى النعم. اختل عمرك الله موسع عليك، الحمد لله أنت في سعة وعافية، والحمد لله مطمئن في سربك، غيرك لا يجد سكنا يسكنه ولا مأوى يأوي إليه، وأنت في نعم، نعم كثيرة لا يحصيها إلا الخالق سبحانه المنعم، لا يحصيها إلا الله الذي أنعم بها. وبمجرد أي ابتلاء تكفر وتنسى كل النعم وتذكر تلك المصيبة، وإن تصيبهم سيئة وهم المتسببون فيها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور جحود، ينسى كل الخير ويذكر كل الشر، كما ذكر في حال النساء يكفرن العشير تحسن إلى إحداهن الدهر يوم واحد تغلط فيها إذا بها تقول ما وجدت منك خيرا قط. فلا تكن أيها الرجل جحودا، إنك في الدنيا إذا أغدق عليك شخص بمعروفه ولك هو ما ليس معصوما، هو بشر قد يخطئ فيك في كلمة، لا تنسى كل المعروف وكل الإحسان وتجحد كل المعروف بسبب زلت قدم زلتها قدمك، خاصة إذا كان مع الأقربين مع أمك وأبيك مثلا، أبوك طول حياته ينفق عليك ويرعاك ويؤويك، فمرة أخطأ فيك فهناك من الأثمة الظلمة من ينسى كل معروف والديه ويذكر فقط السيئة التي صنعها أبوه معه. قال تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، ثم قال جل ذكره لله ملك السماوات والأرض، أي أنه يتصرف فيهما كيف يشاء، لا معقب لحكم ولا راد لقضائه، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فيفعل ما يريد سبحانه، إن شاء خلقك طويلا قصيرا بدينا نحيفا، ويفعل ما يريد، يفعل سبحانه وتعالى ما يريد، إن شاء خلقك مطموس الوجه، إن شاء خلقك بدينا ذكيا غبيا عاقلا مجنونا، ربي قادر على كل شيء، خلقك بعشرة أصابع بستة أصابع، خلقك نصف إنسان، خلق دوابا لا تعلمها، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، وما يأخذ به الناس من أسباب لا تعارض تقدير الله، فإن كل شيء في الأصل مقدر، فإذا شربت هذه الجرعة من الماء هي مقدرة، لكن رفعتها إلى فيك سبب من الأسباب ولا فهي مقدرة، فلا تعارض مع القدر ومع الأخذ بالأسباب، فإن الشفاء مقدر ومع ذلك تداووا عباد الله، رزق مقدر ومع ذلك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن الأنبياء من رزق بالبنات قيل إنه لوط عليه السلام، ومن الأنبياء من رزق بالبنين قيل إنه إبراهيم عليه السلام، ومنهم من رزق بالذكران والإناث كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان عقيما ذكروا فيه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا كان الأنبياء الكرام أنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه كان فيهم من رزق بالبنات، وكان فيهم من رزق بالبنين، وكان فيهم من لم يرزق لا ببنين ولا ببنات، وكان فيهم من رزق بنينا وبنات، فليس إذن عطاء الولد أو الحرمان منه أو عطاء البنات أو الحرمان منه بدليل إكرام، بدليل إكرام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تفهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ولقد قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ربنا عليم بك. قد يا أخي إذا رزقت بنين تطغى، ونحن أحيانا نرى المنكسرين، نرى الذي لم ينجب كثيرا، لا بكثير بالساء إنما مكسور الخاطر بعض الشيء الذي لم ينجب. والله كم رأيت من شخص حول الحرم حول الكعبة يطوف ويقول وأخ لنا في الله، وجلس 15 عاما لا ينجب. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويطوف طيلة الوقت حول الكعبة يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكان هو وزوجته لا ينجبان هذه المدة، حصل فراق، تزوجت أنجبت وتزوج أنجب، وبعد أن أنجب أنجب بناتا وبنين كثيرين. إذا بالأمراض تتسلط عليه من باب آخر، إذا بأمراض تسلطت عليه لم يكن يحسب له حسابا. فالأشياء يدبرها الله، ليس معنى ذلك أننا نتخلى عن دعاء الله وأسواله أبدا، ولكن ربنا يدبر الأمور سبحانه وتعالى. فشهدي أن الذي لم يرزق بالبنين ولا بالبنات خطيره منكسر، والذي رزق بالبنات أيضا لم يزل خطيره في الناس إلى حد ما منكسر، ويبدأ يراجع نفسه إذا كان طيبا صالحا، يراجع نفسه يقول أستغفر الله إن كنت صنعت شيئا مع بنات الناس، فأسأل الله أن يغفر لي وأسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتي. يخشى أن يبقى له ما عمل في بناته، فيستغفر الله استغفارا يكون سببا في سعادته في الآخرة وهو لا يدري، فيستغفر الله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله. وكان الرزق بالبنات سببا في إقباله على الله واستغفاره. قد يرزق بالبنين فيبدأ في التعالي، وخاصة في النسوة الجاهلات، نسوة جاهلات في غاية من الجهل، أحيانا تعاير المرأة الأخرى بأنها لم تنجب أو أنها رزقت بناتا. نفس الولد الذي رزقتيه قد يكون سببا في شقائك في الدنيا، قد يكون من غد يضربك بالنعل ويسلبك المال. وكم حدث هذا، وربنا يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. قال تعالى إنه عليم قدير. فيا من لم ترزق بالولد الله عليم بك، يا من لم ترزق بالذكور الله عليم بك، يا من رزقت بالذكور والإناث الله عليم بك، عليم وفي ذات الوقت قدير، قدير على أن يرزق من شاء بما شاء، ليس بعاجز سبحانه، ولكن ربي حكيم، ربي حكيم وعليم. ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أجتزئ بهذا القدر حتى تعطى الآيات حقها من التأويل. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الذي استحلفنا بالله ماذا يصنع مع شقيقه؟ لعله يتصل بالهاتف نتفاهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.